من صديد من صديد او ما يعني يصير من اثار الموتى. وقد تكون الصلاه في مكان ليس فيه قبور ويكون خاليا من هذه المحاذير. فعموم الحديث يدل على المنع مطلقا، وان السبب في ذلك ما يخشى من الفتنه يعني بالقبور، وان ولا تكون المقابر اماكن للصلاه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني فتخلوها من الصلاه ولا تجعلوها الناس من الصلاه، لان القبور ليست اماكن للصلاه والمقابر ليست اماكن للصلاه. يعني فانتم لا تعاملون البيوت معامله المقابر التي ليست محل للصلاه، بل صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اي لا يدل على شيء لأنه لا يدفن فيها مقال قبور موتى فتكون الموتى يدفنون في البنيان، ولا أيضا تعامل معاملة المقابر بحيث أنه لا يصلى فيها كما يكون في المقابر. فليس المحذور من ذلك هو قضية النجاسة، وقد قاله بعض أهل العلم، ولكن المحذور هو يعني ما يخشى من قصد الأموات وصلاة الأموات أو التقرب الله عز وجل في مكان من أجل الأموات من أجل هذا. وهذا يدل عليه معنى الحديث الآخر يقول: لا تجعلوها لا تجعلوا بيوتكم قبورا أو لا تعاملوها معاملة المقابر، لأن المقابر ليست محل للصلاة. وكذلك الحمام أيضا لا يصلى فيه لأنه مكان التنظف، مكان كل إنسان يعني يغتسل من جنابه ويكون فيه آثار يعني ذلك الاغتسال، فلا يصلى في المقبرة ولا في الحمام. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد، نعم حديث أبي سعيد قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد أي مكان للصلاة يعني مكان للسجود، لأن المسجد المقصود مكان السجود، فهي أماكن للسجود، الأرض كلها أماكن للسجود يصلي فيها الإنسان. ولهذا يقال المسجد المبني مسجد أخذا من من من من مواضع السجود، لأن أكثر ما تستعمل الأرض في الصلاة في حال السجود. الأرض عندما يستعملها الإنسان وهو يصلي أكثر استعمالها هو ساجد، لأنه إن كان قائما ما في على الأرض إلا رجليه، وإن كان راكعا ما على الأرض إلا رجليه، وإن كان جالسا يعني على الأرض يعني يديه رجليه ركبتيه، لكن في حال سجوده عليها وجهه وعليها يداه وعليها ركبتاه وعليها قدماه، فصارت. فلهذا قيل لها مساجد، مساجد ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود، أخذا من حالة السجود التي هي يكون الإنسان مستعملا لها أي الأرض بسبعة مواضع من جسده التي هي الوجه ومع الأنف، الجبهة والأنف ومع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. فقوله كل مسجد أي مكان للصلاة، المسجد أي مكان للصلاة يصلي فيها الإنسان إلا المقبرة والحمام. نعم. الصلاة في المقبرة ما يستثنى منها شيء فيه؟ ما يستثنى منها إلا الصلاة على الجنازة على الميت عند بعد الدفن، بعد الدفن بعد ما يدفن الميت يصلي عليه، يصلي عليه ولا يصلي عليه. أما صلاة الجنازة فلا تكون في المقابر، تكون في البيوت في الأماكن المخصصة، وتكون في بيوت الأهل والمساجد، ولكن لا تتخذ المقبرة مكان للصلاة على الجنازة، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليها خارج المقبرة أو يصلي عليها في المسجد، هذا هو الذي جاء. لكن لو يجد أنه صلي في المقبرة على الجنازة تصح الصلاة، لو أنه حصل هذا فيقال صلي عليه، ما يقال لم يصلي عليه وأن الصلاة غير صحيحة. لكن الأصل أن يصلي على الجنازة خارج المقبرة، ومن فاته أن يصلي عليها خارج المقبرة فله أن يصلي على القبر بعد الدفن، كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أخبر عن